السادة، نعيش الآن مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المصطفى والذي أنزل على النبي المصطفى بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم لقسم النظام للقضيه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ما يسرناه لسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن أن تحس منهم من أحد تسمع لهم إذا بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أحد هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم ركزا

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أتاك حديث موسى فاخلعنا عليك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ

سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك فنجيناك من الغم